ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زال حديثنا حول سيرة نبينا السراج المنير صلى الله عليه وسلم، وقلنا قد توقفنا عند مشاهد يوم خيبر، وقلنا أن الكفار كان لهم، اليهود كان لهم في هذا اليوم وفي هذه الغزوة ثمان حصون في شق واحد، وأما الشق الثاني ففيه 3 حصون، وكلما خرجوا من حصن وفتح المسلمون حصنا ذهبوا وفروا إلى الحصن الذي بعده. كان الحصن الثاني وهو حصن صعب بن معاذ، وده كان ما بخيبر حصن أكثر طعاما منه ولا عتادا. فلما فتح الله على المسلمين أخذوا الطعام وأخذوا العتاد اللي موجود فيه. فدخل اليهود حصن قلعة الزبير، وكان هذا الحصن في أعلى الجبال. حاصروا المسلمين 3 أيام. فجاء رجل يقال له غزال، وده رجل من اليهود، فقال: يا أبا القاسم، تؤمنني على أن أدلك على ما تستريح من أهل النطاء؟ أهل النطاء ده هو الشق الأولاني بتاع الحصون، وتخرج إلى أهل الشق وتروح للجزء الثاني، فإن هؤلاء قد هلكوا رعبا منك. بقول له على فكرة كله مرعوب منك، بس أنا ممكن أدلك، لكن تأمني. فأمنه النبي صلى الله عليه وسلم على أهله وماله. فقال اليهودي: إنك لو أقمت شهرا ما بال يا رسول الله، لهم دبول تحت الأرض. دبول أنت لو ديتك شهر مش فارق معاه، هم لهم جداول من يعني أنهار، ولهم مجاري كده مجرى من الماء، وهم إيه بيشربوا منها، يخرجون بالليل فيشربون منها ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك. إيه اللي مخليهم رايقين كده ومثبتين؟ إن عندهم المية بتاعتهم وعندهم الروائح. فإن قطعت مشربهم عليهم أصحروا لك. فصار النبي صلى الله عليه وسلم إلى دبولهم فقطعها، قطع المشارب دي. فلما قطعها خرجوا فقاتلوا أشد القتال. خلاص الموضوع إيه؟ خلاص انتهى مع هذا، اننا قاعدين هموت ومن العطش. فطلعوا فقاتلوا، وقتل من المسلمين يومئذ نفر، واصيب من اليهود نفر، وفتح الله سبحانه وتعالى على المسلمين هذا الحصن. فانتقلوا الى حصن اخر وهو حصن ابي. فلما دخلوا هذا الحصن خرج رجل يدعو يقول: من يبارز من اليهود؟ فخرج له الحباب بن المنذر. سبحان الله، القتال يا جماعة زمان، القتال يعني جهاد في سبيل الله، والقتال ما كانش حاجة بسيطة. احنا النهاردة القتال في، شوف احنا الناس بلغت يعني من الايه العلم والتطور قد ايه، ومع ذلك القتال عبارة عن ايه؟ كل واحد قاعد فيه في مكان وقاعد شغال الكتروني وطيار بدون طيار ومش عارف ايه والكلام ده كله، فتلاقي ما فيش راجل لراجل. لكن زمان كده واحد يقول لك: يا جماعه بس يعني قبل ما نبدا كده ممكن في راجل من عندكم يطلع لنا؟ فانت الموضوع مش بالسهوله ان ايه ان اتنين يطلعوا كده إيه؟ وده مع السيف وده مع السيف وداخلين على بعض، ومفيش ايه واحد يروح ضارب بالسهم يموت واحد. لا، ده مش شغل ايه رجوله يعني، في كده هم بيتخانقوا مع بعض وطالعين بالسيف، وده بيقاتل وده بيبارز والكلام ده، يجي واحد من ايه اصدقاء احدهم يروح ضارب. لا لا لا لا، دلوقتي ده مشهد من المشاهد اللي يبين ايه مين قوي مين ضعيف. خرج ليه الحباب بن المنذر فقتله. ثم خرج رجل اخر قال: من يبارز؟ فخرج له ابو دجانه سماك بن خرشه، فاكرين ابو دجانه اللي كان يربط العصابه، وسبحان الله فقتله. عند ذلك احجمت اليهود عن الايه؟ عن البراز. شكل يا جماعه لا محدش يطلع بقى، خلاص كده الموضوع واضح ان هو سخن، اللي بيطلع ما بيرجعش. فقالوا: ما عادش حد يقول ايه من يبارز من يبارز، كلنا نبارز وخلاص، مش لازم حد يطلع يعني. فسبحان الله أسرع بتجانة بعد ذلك بعد قتله الرجل اليهودي إلى اقتحام القلعة، فاقتحم معه المسلمون وجرى قتال مرير فدخلوا الحصن. تسلل اليهود إلى حصن آخر وهو حصن النزار، وكان هذا الحصن أمنع حصون هذا الشق وهذا الشطر، لدرجة أن اليهود كانوا على شبه اليقين بأن المسلمين لا يستطيعون أبدا اقتحام هذا الحصن. ليه؟ الحصن ده عالي قوي والمسلمون هم طالعين هيطلعوا من تحت، فهم إيه؟ هيمطروهم بالنبال والحجارة. وظلوا فعلا يمطرون المسلمين بالنبال والحجارة حتى أصاب النبل ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلقت به، فالموضوع دخل في خطر. فأمر النبي بالمنجنيق. المنجنيق ده جابوه منين؟ من الحصن اللي ايه بتاع الصعب بن معاذ ده، خدوا منه ليه المنجنيق. فنصب النبي المنجنيق. المنجنيق ده عامل زي النبل بس تخصص الحجاره بتاعه الجبل، يحطه في الحجاره ويشده وباقي ايه ده ينطلق. فاوقعوا الخلل في جدار الحصن فاقتحموه وانهزم اليهود هزيمه منكره وفروا وتركوا النساء والاطفال. خلاص خد زوجتك هتجري كده وبتاع، كله ساب ايه خلاص كله ايه بيفر. كان كده تعرف ان يوم القيامه الكل هيفر، كان في الدنيا بيفر في وقت الجد. وتركوا النساء منهم صفيه بنت حيي اللي ايه هيتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وبعد هذا الفتح العميق دخلوا حصون اخرى الثلاثه الاخرين وهي حصون الكتيبه، والنبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم فاستسلموا وطلع ليهم واحد وهو كنانة ابن أبي الحقيق. بعت للنبي صلى الله عليه وسلم، ده كان كبير اليهود، قال أنزل فأكلمك والصلح ونتصالح وخلاص ونسلم. قال النبي نعم. فنزل فصالح النبي على الآتي صلى الله عليه وسلم: واحد، حقن دماء من في حصونهم من المقاتلة، كل اللي في الحصن تحقن دماؤه، ده البند الاولاني. بند يعني لو احنا موجودين نتفق صح، يعني خلوكم معايا متفقين موافقين على البند ده ندخل على اللي بعده. ترك الذريه لهم، الاطفال ايه يتسابوا. يخرج اليهود من خيبر باطفالهم. ليه ما قالوش النساء؟ لان معروف يا جماعه، معروف الحروب ومعروف حتى عند اليهود من يعني من قبل النبي صلى الله عليه وسلم خلاص الأصل أن النساء سبي. قال يخرج اليهود من خيبر بأطفاله. البند اللي بعد كده يخلي النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وهم يتركون له كل شيء من مال وأرض وعلى الصفراء والبيضاء، يعني الذهب والفضة، وعلى كل ما معهم من عتاد إلا ثوبا على ظهر إنسان يطلع بهدوم. طب ياخد حتة سيف صغير ممنوع، كله طالع بالهدوم بتاعته. آخر حاجة النبي قال لهم إيه؟ ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئا، مفيش حاجة إيه تستخبى. اليهود من زمان ومعروفين، فهتخبي حاجة وانت طالع ومش عارف إيه انسى. ثم قال لهم النبي: وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتموني شيئا. حطوا البند ده، مالكش عهد عندي اذا تم انك كتمت شيء. فصالحوه على ذلك وتم تسليم الحصون الى المسلمين. البنود واضحه، في اي خلاف؟ مفيش اي خلاف خلاص. وهم خلاص بيرتبوا امورهم وكده، فقالوا للنبي عرض بقى، قالوا يا محمد دعنا نكن في هذه الارض نصلحها ونقوم عليها، فنحن اعلم بها منكم وأعمر له. ولم يكن للنبي ولا لأصحابه غلمان يقومون عليه، يعني بيقولوا يا رسول الله خلاص كده الأرض أرضك، كل حاجة أرضك، ما تخلينا احنا عمال فيها. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفوا المسلمين العمل وليهم كأجر نصف الثمر. قال لهم خلاص اشتغلوا وانتوا ليكوا ايه نصف الثمر. وخلاص النبي صلى الله عليه وسلم اتفع على هذا الأمر. ابن هذا الرجل النبي قال لهم ما تكتموش حاجة، خربوا حاجة. خربوا ايه بقى؟ جراب، مسكن جراب يعني فيه مال وحلي كثير جدا لواحد من كبار كبار اليهود وهو حيي بن أخطب اللي إيه؟ اللي مات يوم غزوة بني قريظة. لما مات احتملوا معه إلى خيبر هذا الجراب، وخدوا إيه؟ أمواله، وخدوا الحلي التي أجليت معه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم واعي، هو سيد الإيه؟ أصحاب البصيرة. لا، النبي فاهم كويس جدا وقائد. فلما النبي صلى الله عليه وسلم لقاهم كده ماشيين وبتاع، نادى عمي حيي قال: ما فعل مسك حي الذي جاء به من النضير؟ قال: اذهبته النفقات والحروب. بس هو واضح ان هو هي حبه حلوين يعني، بقول له ايه؟ لا ده ادناهم بقى في الحروب، انت شايف الحصون وشايف كده. فقال النبي: العهد قريب والمال اكثر من ذلك. لا ده له لسه طالع والمال بتاعه كتير ما يخلص في الفتره دي. فقال له: زي ما انت شايف. فقال للزبير: حاول تقرره. فالزبير بن العوام قرب منه كده ومسه بعذاب، يعني بدا يخوفه كده وبتاع. الراجل قال له: طب وليه؟ خلينا حلوين. فقال له: بص، لقد رايت حييا يطوف في خربه هنا ها هنا. يقول له: انا شفت حيي كان ايه في الحته دي كده ايه بيعين حاجه. فذهبوا فطافوا فوجدوا الجراب في هذا المكان، وبه المال وبه ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فعلوا هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، فقتلوا مين؟ الاثنين اللي عملوا اللقطة دي. انتوا احنا متفقين اي حاجة هتتكتم وتتخبى خلاص. وقسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم خيبر بين أهل الحديبية، لأن الله سبحانه وتعالى وعده إياهم، ولم يغب عنهم إلا جابر، وقسم له النبي صلى الله عليه وسلم كسهم من حضره. النبي قسم خيبر نصفين، نصف لنوابه وحاجاته صلى الله عليه وسلم، ونصف للمسلم. وخيبر ديت قسمها النبي على 36 سهم، كل سهم كان إيه؟ 100 سهم. رقم ما شاء الله. فكان للنبي وللمسلمين النصف من ذلك، وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود والنواب الناس، وايه زي كده بيت المال المسلمين يظل به ده مخزون الدوله المسلمه. وقسم النبي صلى الله عليه وسلم ووضع وادى للايه كمان للنساء اللي حضروا منهم. لما النبي صلى الله عليه وسلم اول ما رجع المدينه، لما قدم المهاجرون المدينه في البدايه خالص، كان ليس بأيديهم أي شيء، وهم جايين مكة كانش في ايديهم حاجة. فأخوتهم الأنصار أهل الأرض وأهل العقار ادوهم، وادوهم الثمار، وادوهم زي ما انتم عارفين. فلما فرغ النبي من قتال أهل خيبر وانصرف إلى المدينة، رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم من ثمارها. خلاص، ليه حصل استغناء؟ ليه حصل استغناء؟ كان ابن عمر يقول في صحيح البخاري: ما شبعنا حتى فتحنا خيبر. ويا جماعه احنا كنا ايه عايشين كده على ايه يا دوب، لكن شبعنا امتى؟ وبدا الشبع يجي حتى جاء خيبر. ويقول عائشه: لما فتحت خيبر قلنا الان نشبع من الايه؟ من التمر. شوف كان الطموح ايه؟ نشبع من التمر. حتى تعلموا أن هذه الأمة، الأمة المسلمة، ليس الأمر الكبير أنهم يفتقدون الطعام، لا يا جماعة، والله إن نحن نفتقد طعام الروح هو ده اللي إيه، وطعام الفكر هو ده اللي أبعد كثير من المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في ذهب وفي فضة وفي طعام، لدرجة إن الطعام ما كانش بيتقسم. عبد الله بن أبي أوفى قيل له: هل كنتم تخمسون الطعام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني كنتوا برضو بالطعام اللي بيدخل زيه زي الأسلحة كده بيتخمس ويتقسم؟ فقال: أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. سبحان الله، يعني يقول له: خد اللي انت نفسك فيه، وكان يشير ايه بالكلام. وحصلت في الأوقات ديت بعض القصص كلنا عارفينها، بس ممكن ما نكونش ربطينها هي حدثت فين بالظبط، زي قصة الأعرابي الذي سبق مع الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل له قصة عجيبة. شداد بن الهاد يحكي أن رجل من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أهاجر معك يا رسول الله. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه به. فلما كانت غزوة خيبر غنم النبي شيئا كثيرا، وبدأ النبي يقسم المال وإن كل واحد منه من أصحابه زي ما أنتوا سمعتوا دلوقتي. فلما جاء هذا الرجل ادوا له الحاجة دي، فقال لهم إيه ده يا جماعة؟ قالوا: قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. راح واخد القسم بتاعه ده والحاجات النصيب بتاعه وراح دخل على النبي. فقال: يا محمد، ما على هذا اتبعتك؟ على فكره انا مش جاي مسلم عشان ايه تديني حاجه. هو راجل ظن ان ايه ان دي حاجه خاصه بيه هو، انت لسه مسلم جديد وبتاع، واحنا بنقف مع الشباب اللي ايه اللي هو ايه موجودين زي بعض الناس كده، يدخل المسجد فيلاقي ان فيه اهتمام، يقول لك ما شاء الله بيهتموا يا اخي بالليل بيدخل الجامع الجديد. لا، على فكره هم كلهم بيهتموا ببعض، والناس بتسلم على بعض وبيحبوا بعض، فالمشاعر دي موجودة مع الجميع. فقال: يا محمد، ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمى ها هنا. وأشار إلى حلقه ها هنا، قال له: أنا اتبعتك هنا ضرب هنا بسهم فأموت. يعني عاوز يقول له إيه؟ أنا جاي ليه؟ بالشهادة يا رسول الله ويدخل الجنة. فقال النبي: إن تصدق الله يصدق. والله يا جماعة القاعدة دي في غاية الهدوء النفسي لكل إنسان مسلم. إن تصدق الله يصدق في علاقتك مع زوجتك، إن تصدق الله يصدق في تربيتك لأولادك، إن تصدق الله يصدق في معاملة بينك وبين حد من التجار، بينك وبين أي حاجة، أي طرف بينك وبينه في معاملة، إن تصدق الله معه إيه؟ يصدق. ده امر مهم جدا اللي احنا يا جماعه ننتبه ليه. الصدق ده عارفين ان حضرتك تطلع الموبايل بتاعك وتتصل باللي جنبك يا سيدي، ساكن جنبك بينك وبينه ايه مفيش امطار، اللي بيحصل ايه؟ اول حاجه ان الرساله بتطلع من موبايلك للبرج بتاع الاتصالات الاول، صح؟ وبعدين البرج ده يبعث لمين؟ للي انت اتصلت يرد عليك. انت نفس الكلام في طرف ثالث وهو الله سبحانه وتعالى. وانت بتعاملني انت ايه؟ لازم تاخد بالك ان في حاجه ثالثه، ولله المثل الاعلى، زي ما بنتكلم على البرج كده. انت النهارده وانا بتعامل مع حضرتك المعامله مش خط مستقيم كده يا جماعه، لا، المعامله مثلث. انت بتعاملني من خلال انك تعامل الله سبحانه وتعالى. المعنى ده يا جماعه اللي بيستحضره بيرتاح جدا جدا. يقول لك: شوف، قال لي ايه؟ يا عم انت زعلان ليه؟ مش عملت الكلام ده لله؟ اه لله، خلاص اخذت اجره. كون ان المخلوق رد عليك رد في شده او فهمك غلط، يعني ما تزعلش قوي وما تتضايقش، اجرك محفوظ. قال له: ان تصدق الله يصدق. فلبثوا قليلا ثم نهضوا الى العدو فضرب بسهم في المكان الذي اشار اليه. فقال النبي: اهو هو يا جماعه هو ده؟ انتوا عارفين القتال والسهم وبتاع بيغير الملامح، هذا هو هو؟ قالوا: هو يا رسول. قال: صدق الله فصدقه. شوف بقى اللي كفنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدمه فصلى عليه، وكان مما ظهر من صلاته عليه: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا فأنا عليه شهيد. الله أكبر. إحنا مش عارفين اسمه، لكن أهل السماء عارفينه كويس. يكفي أن الله يعرفه. ما تنشغلش إن الناس عارفاك ولا مش عارفاك، انشغل أنت صادق ولا لا، صادق مع الله أم غير صادق. الراجل ده إحنا مش عارفين اسمه وصادق مع الله، فبلغ الله عنه. أبي نحن النهاردة بعد أكثر من 1400 سنة جايين نتكلم على صدق هذا الرجل. لا كان مع عنده صفحه فيها مليار، ولا عنده حد بيعمل له قناه، ولا حد بيقطع له مقاطع، ولا اي حاجه. كان عنده حاجه واحده بس، ايه هي؟ الصدق. عم تصدق مع الله خلاص تكون ليك عبير كده، انس الكل يستنشقه والكل يحس بيه. الصدق ده يا جماعه عامل زي العطر، واحد كده يقول الله فلان ده حاطط عطر حلو، كل الناس بتشم العطر. عشان كده يا جماعة دايما الصدق ده هو مسك الختام، مسك الختام هو ده سيرتك. الواحد لما بيكون معاه إزازة عطر كده ومسكها في إيده أعمى بيموت، بيحصل ارتخاء فيقع عن إيده صح؟ فلو الإزازة دي لو وقعت إيه اللي هيحصل؟ انكسرت في العطر فاح عبيره. عشان كده دايما الناس الصالحين عما بيموتوا بتكتشف أنت أشياء تانية خالص، والكل يتكلم عليه. إيه يا جماعة اللي بيحصل؟ يقول لك فاح عبيره، خلاص إزازة العطر بتاعته وقعت فانكسرت فانتشرت. نسأل الله أن يختم لنا ولكم خاتمة السعادة. في واحد تاني على العكس، نختم بقصته زي ما الراجل ده خلانا نبقى نحب الصدق. الراجل ده التاني ده هيخوفنا. كان رجل من أشجع مات، وإذا النبي يرفض الصلاة عليه. يا ربي شوف من إيه الأولاني، النبي صلى عليه ويقول اللهم إن هذا عبدك خرج مجاهدا في سبيلك فأنا شهيد على ذلك، ويقول صدق مع الله فصدق. الثاني لا يصلي عليه. الإمام أحمد يروي عن زيد سند حسن، زيد بن خالد رضي الله عنه، أن رجلا من المسلمين من أشجع توفي بخيبر. ودايما يا جماعة الصحابة رضي الله عنهم يعني يبقى في خبر سلبي ما بيذكروش صاحبه أدبا. يا زي ما أنت جاي بتحكي تقول إيه، كان في واحد إمبارح يعني كان معنا في المسجد كده عمل موقف مش غير ما تقول اسمه. الأدب بيمنع والرقي في. فقال توفي هذا الرجل، فقلنا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هيا لتصلي عليه، قال صلوا على صاحبكم. الله أكبر. يبقى هو كافر ولا مش كافر؟ لو كافر ما كانش قال لهم صلوا انتم، امال هو قال لهم ايه؟ صلوا انتم. لكن انا لا. ليه؟ اراد النبي ان يرسل رساله فيها زجر وعتاب له ام للاحياء؟ للاحياء، ما هو مات خلاص. فتغيرت وجوه القوم، فلما راى الذي بهم حب يبرر لهم، قال ان صاحبكم غل في سبيل الله. شوف اللفظ، يعني غل. الغلول ده يا جماعه انك تاخد حاجه من الغنيمه، الغنيمه دي اللي هي ايه؟ اموال الكفار والايه؟ بقايا مع المسلمين، اي معركه الدنيا. المنتصر بياخد ايه؟ الاشياء اللي باقيه من المنهزم، فدي اسمها غنيمه، الغنيمه دي مش نهب كل واحد ياخد اللي هو عاوزه. فالراجل ده يا جماعه خد ايه؟ خد حاجه حطها فين؟ في جيبه. قبل ان ايه؟ الغنائم. يقول ان صاحبكم غل، وبعدين غل فين؟ في سبيل الله. يعني هو ايه؟ يا جماعه انت ممكن تبقى في الاعتكاف وتاخد طبق كده ايه؟ واحد مش واخد باله. يا ابني استنى الناس توزع الله يهديك الاكل. حاجات بسيطه كده انت ممكن ما تاخدش بالك منها. غل فين؟ في سبيل ليه؟ الله. غل في الاعتكاف، غل هو في الحرم، غل في سبيل الله. ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود والله لا يساوي درهمين، لا يساوي درهمين. سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يحكي لهم على واحد يقول لهم ان الشمله التي غلها يوم خيبر لم تصبها ليه؟ الغنائم، إنها لتشتعل عليه في قبره نارا. في واحد أول ما سمع الكلام ده عمل إيه؟ كان عجبه حاجة كده وهو بيحارب في الحصن فخدها حطها. إيه اللي عجبه يا جماعة؟ عارفين الشبشب الوش اللي فوق ده؟ الوش اللي بيكون فوق ده، ده واحد عجبه واحد كده فجاب الشراك ده، اسمه شراك اللي هو احيانا كده زي الصابع كده والكلام ده علامه السبع. فجاي تعرف بقى واحد بقى داخل بقى مال ايه، والدول عندهم اديداس برضه كده، فعجبوا حاجه كده فخدها. فداخل قال له يا رسول الله انا دخلته، قال شراك من نار، يعني كانت ستمسك النار لو كنت ما جبتش الشراك ده. عشان كده الامام ابن حجر يقول وفي الحديث تحريم قليل الغلول وكثيره. شيخ تقول ايه؟ يا شيخ تتكلمني في ايه؟ وده خطورة يا جماعة المال العام. واحد قاعد كده في مش عارف مؤسسة حكومية ومال عام وبتاع، عم والله ما تجيب ورقتين من البرنتر ده، والتاني هو بيديله من مال ابيه. لا يا عم تاخد خد رق رزمة هنا من ورا هنا، استاذ ايوب يديله ايه؟ رزمة. والاستاذ ايوب بيديله، او حد حاسس بحاجة خلاص قول استاذه بسنت على ما تاخد من الالام بتاعتها عشان ايه؟ والله الاولاد عايزين يذاكروا، خد يا استاذه بسنت شراكم من نار. فيا جماعه الاموال العامه دي احذر، وفي واحد بقى الله اكبر ده بقى مسلك بقى ايه الدنيا سلك قد كده وساحب كهرباء من العمود، بقول لك الحمد لله مظبطها ومحدش واخد باله. لا ما شاء الله عليك، اهم حاجه محدش خد باله، وده ياخد وده ياخد وده ياخد وده ياخد وده ياخد. فده خطر يا جماعه، خطوره انك تاخد من مال المسلمين العام. فشفت الراجل ده كان يجاهد بس غلى فين؟ مش في سبيل الشيطان، في سبيل الله، وهو في عمل في سبيل الله. فنسال الله ان يسترنا واياكم. فاكرين قصه قابيل وهابيل؟ هما المشكله جت امتى؟ لما قرب ايه؟ قربانا فتقبل من احدهم. يعني ايه قرب قربانا؟ يعني تقريب القربان ده طاعه ولا معصيه؟ اذا المشكله اتت وهم فين؟ في الطاعه. ده طلع وده طلع، بس التطليعه دي جعلت ده ايه؟ يغير من اخوه. فنسال الله العفو والعافيه. نسال الله ان يسلم قلوبنا من الغل والحقد والمعاصي والبدع. نسال الله ان يسلم قلوبنا ويجعلنا واياكم ممن ياتي ربه بقلب سليم نقي. اسال الله ان يرزقني واياكم التاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في اقواله وافعاله، واسال الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.